بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله لا اله الا الله لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، لا زلنا في هذه المقدمه التي ذكرها المصنف رحمه الله، ونكمل في هذا اليوم ان شاء الله ما بقي من هذه المقدمه. نقرا قراءه سريعه ان شاء الله. قال رحمه الله: قال: ومن علوم القرآن مجادلة المبطلين ودفع شبه الظالمين وإقامة البراهين العقلية الموافقة للأدلة النقلية. وهذا الفن من علوم القرآن من خواص العلماء الربانيين والجهابذة الراسخين والعقلاء المستبصرين. وقد اشتمل القرآن من الأدلة العقلية والقواطع البرهانية ما لو جمع ما عند جميع المتكلمين من حق لكان بالنسبة إليه كنقرة عصفور بالنسبة لماء البحر. ذلك بأن القرآن هو الحق، وقد اشتمل على الحق والصدق والعدل والميزان العادل والقسط والصلاح والفلاح. نعم، أيضا من العلوم الموجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بمجادلة المبطلين ودفع شبه أيضا الكافرين والظالمين. والقرآن مشتمل على هذه الحجج العقلية كما ذكر المصنف رحمه الله أعظم مما ذكره المتكلمون، ولكن طريقة القرآن في ذكر هذه الحجج العقلية على طريقة العرب وليس على طريقة المتكلمين. فالقرآن نزل بلسان عربي مبين: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فربنا تبارك وتعالى ذكر هذه الحجج العقلية في إحقاق الحق وإزهاق الباطل. قال: لأن القرآن هو الحق، كما قال ربنا تبارك وتعالى: والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه. وكما قال ربنا عز وجل: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افترى بل هو الحق من ربك. وهكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. فالقرآن هو الحق وتضمن الحق. قال: وقد اشتمل على الحق والصدق إلى أن قال: فإن ذكر التوحيد فإن ذكر التوحيد إيش عندنا؟ فإن ذكر التوحيد والشرك وأمر بالأول هكذا. قال: فإن ذكر التوحيد والشرك وأمر بالأول ونهى عن الثاني وأقام من البراهين القاطعة على صحة التوحيد وحسنه وتعينه طريقا للنجاة وقبح الشرك وبطلانه وكونه هو الطريق للهلاك ما يجعل ذلك للبصيرة كالشمس في نحر الظهيرة. نعم، من أعظم ما قرر في كتاب الله سبحانه وتعالى التوحيد، ومن أعظم ما دفع وقبح هو الشرك بالله سبحانه وتعالى الذي هو أسوأ الذنوب. وقد أبدى ربنا سبحانه وتعالى وعاد في تقرير التوحيد وبيان فضائله وبيان حسناته وخيراته في الدنيا والآخرة، وأنه الحق الذي لا محيص عنه، وأنه الواجب الذي يلزم جميع العباد أن يسيروا في طريقه. وهكذا بين ربنا تبارك وتعالى في كتاب الكريم بالحجج الواضحة والبراهين النيرة قبح الشرك ببيان عظمة الله سبحانه وتعالى وأنه المتفرد بصفات الجلال والكمال والعظمة والسلطان، وأنه هو الذي تفرد سبحانه وتعالى بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير والتصرف، وأنه سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة لكونه هو الذي تفضل بالنعم الظاهرة والباطنة بخلاف هذه المعبودات من دون الله سبحانه وتعالى، فإنها في غاية العجز ونهاية الضعف لا تملك لنفسها قليلا ولا كثيرا. فأبان ربنا سبحانه وتعالى في آيات كثيرة من كتاب الكريم العجز البالغ والضعف العظيم الذي عليه هذه المعبودات من دون الله سبحانه وتعالى، وضرب الأمثال الكثيرة في ذلك. قال: وإن أمر بالأوامر الشرعية وحث على الآداب ومكارم الأخلاق رأيته ينبه العقول النيرة على ما اشتملت عليه من المصالح الضرورية التي يحتاجونها في معاشهم ومعادهم ما يجزم بأنه لا أحسن منها وأن حكمته تقتضي الأمر بها أشد اقتضاء. نعم، لأن الله سبحانه وتعالى حكيم، ولهذا فالله سبحانه وتعالى أمر بما أمر به وذكر الفضائل والحسنات والخيرات ونهى عما نهى عنه وذكر قبح ومساوئ هذه الأشياء. فالله تبارك وتعالى لا يأمر إلا بما كان فيه خير محض أو أن يكون خيره غالبا على شره، ولا ينهى إلا عما كان فيه شر محض أو أن شره يغلب خيره. قال: وإنها عن المحارم والخبائث والقبائح والخبائث أخبر بما في ضمنها من الفساد والضرر والشر الحاصل بتناولها، وأن نعمة الله عليهم بتحريمها عليهم وتنزيههم عنها وتكريمهم وتعلية أقدارهم عن التلبس بها فوق كل نعمة. نعم، الله سبحانه وتعالى كما وصف نبيه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فتجد المحرمات في الغالب أنها معللة، يذكر ربنا سبحانه وتعالى وجه الفساد والضرر الذي اشتملت عليه هذه المحرمات. قال: فالمأمورات مشتملات على المصالح والمحرمات مشتملات على المفاسد، هذه القاعدة. قال: وإن شرع في الحجاج للمبطلين وتزييف شبه المشبهين وبطلان مذاهب الضالين فقل ما شئت من إحقاق حق ودمغ باطل وإرشاد ضال وإقامة الحجة على المعاند وبيان أن الباطل لا يقوم لأقل شيء من الحق بل هو على اسمه باطل لا حقيقة له، إن هي إلا أسماء يسمون بها الباطل إذا جردت تبينت هباء منثورا. نعم، هكذا يذكر ربنا سبحانه وتعالى الباطل والحق في كتاب الكريم: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وهكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. ويقول ربنا سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: وما يبدئ الباطل وما يعيد. وهكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى: وأنزل من السماء ماء فسالت أودية، إلى أن قال سبحانه وتعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فهكذا يصف ربنا سبحانه وتعالى الباطل بأنه ذاهب وبأنه زاهق وبأنه مضمحل، هذا هو وصف الباطل في كتاب الله سبحانه وتعالى. لا يقوم حق وباطل إلا وكانت الغلبة للحق، لكن بشرط أن يكون للحق أنصار، أن يكون للحق أنصار يدعون إليه ويقررونه ويكشفون عوار الباطل ويدفعونه. فإذا كان الأمر كذلك فهذه عادة وهذه سنة أنه ما تقابل حق وباطل إلا وانهزم الباطل، لأن هذا هو وصفه، هذا هو وصفه في كتاب الله سبحانه وتعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فلأجل هذا قال: ورأيته يسوق البراهين العقلية بأوضح عبارة وأوجزها وأسلمها من الاعتراض والنقض والخفاء، فيجمع بين الدليل العقلي والنقلي في كلمة واحدة إيجازا غير مخل بالمطلوب. نعم، هناك فصل في علوم القرآن في جدال القرآن، في جدال القرآن، في أساليب القرآن في الجدال، من ذلكم كتاب السيوطي الإتقان في علوم القرآن، فإن هناك فصلا في جدل القرآن. فتجد أن إحقاق الحق وإزهاق الباطل بالحجج العقلية والحجج السمعية على مستوى عال جدا. فربنا تبارك وتعالى يذكر محاجة إبراهيم لذلكم الطاغي إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، فخرج إبراهيم من الموضع الذي قد تطول فيه المجادلة، قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. إذا كان هذا الطاغية يعني يجعل إذا يعني الإحياء والإماتة بشيء لا يسلم له فيه، يعني يؤتى بالرجل الذي ليس عليه جرم ولا ذنب فيأمر بقتله فيقول أنا قتلته أو أنا أمته، ويؤتى بالرجل الذي قد حكم عليه بالقتل فيعفو عنه فيعتبر هذا إحياء له. فخرج إبراهيم عليه الصلاة والسلام من الجدال معه في هذه النقطة التي قد يطول فيها، مع أن الحجة لإبراهيم هذا لا يعتبر إحياء ولا إماتة. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق إذا كنت صادقا فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. وهكذا في مسائل عدة في بيان قبح الشرك وعظمة التوحيد ويعني ما كان عليه الأنبياء من حق وصدق وإلى غير ذلك، تجد الجدال في كتاب الله سبحانه وتعالى بالبراهين الواضحة والحجج العقلية الساطعة. فهذا أيضا مما تضمنه كتاب الله سبحانه وتعالى، ويمكن أن يرجع لكتاب الإمام السيوطي فإنه ذكر فوائد عدة. قال نعم، قال ورأيته فيجمع بين الدليل العقلي والنقلي في كلمة واحدة إيجازا غير مخل بالمطلوب، وتارة يفصل ذلك ويسرد من البراهين ما يكفي بعضه بالبيان. قال فلله الحمد والشكر، فهذه مقدمة نافعة إن شاء الله ينبغي استقراؤها في كل مواردها والتنبيه لكل ما يرد عليه من هذه المطالب على وجه التفصيل، فمن استعملها في كل ما يرد عليه من الآيات انتفع بها نفعا عظيما، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إلى هنا والحمد لله.